فأيام تجيني ما أقدر أصوم يعني نهائيا ما أقدر أصوم، أضطر إلى أخذ العلاج والصفة بأربع مرات أو ثلاث مرات يوميا. فبغيت أطمن باب الاطمئنان، شو الكفارة الواجبة علي أنا؟ أنت أبو حمد ما تستطيع أنك تقضي بعد رمضان؟ لا، لأن بعد رمضان مدة العلاج يزيد عندي. أي العلاج يزيد. طيب. أنا حاليا في رمضان. أي. بعد الاتفاق مع الدكتور يعني أخذ مرتين، وفي بعض الأحيان لازم أخذ ثلاث مرات أو أربع مرات العلاج مالي. الله يشفيك ويعافيك يا رب العالمين. لكن أنت أبو حمد الآن لما تصوم، هل الصوم يرهقك ويتعبك؟ عفوا. لما تصوم الآن. نعم. هل يتعبك الصوم؟ تقريبا يعني بطبيعة عملي. أي. زين. فيتعب لي بعض الشيء فأضطر إلى أخذ العلاج، يعني أكون صايم للساعة 11-12 فأتعب. أي عموما إذا كان الصوم يسبب لك تعبا وإرهاقا شديدا بسبب حاجتك إلى أخذ العلاج، وأنت أيضا بعد رمضان لا تستطيع أن تقضي لحاجتك إلى أخذ العلاج في النهار، ففي مثل هذا الحال يجوز لك أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكينا بعد رمضان، بعد ما ينتهي رمضان وتكون أنت أفطرت رمضان ترى كم، تحسب كم عدد الأيام التي أفطرتها وتطعم عن كل يوم مسكينا، وعسى الله أن يجمع لك الأجر والعافية ويشفيك يا رب العالمين. فوزي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ محمد. الله يجزيك خير، أحبك الله أحبتني فيها فوزي. الله يجزيك خير، أحبك الله أحبتني فيها. بالله عندي ثلاثة أسئلة أنا من ليبيا أكلم فيك. تفضل. أخفض التلفزيون بس يا فوزي. بالله يا شيخ محمد، السؤال الأول، أنا شربت مية في وضح النهار ساحي. تعمدت أن تفطر يعني؟ لا لا لا، سهو شربت. سهو نسيانا. صومك صحيح لا بأس عليك. باي. والسؤال الثاني، في أذان الفجر يدن الفجر وأنا قاعد ناكل في الماكلة. طيب لازم تتوقف أول ما يأذن يا فوزي. باي. وشني الحل فيه توضع؟ طيب أنت انتهى الأذان وأنت لا تزال تأكل؟ لا ما انتهاش، قاعد في الأذان. أو أكلت بسرعة ووقفت؟ إيه وقفت بعد. خلاص الله يقبل منا ومنك، المرة القادمة أول ما يأذن توقف مباشرة إن شاء الله. السؤال الثالث يا شيخ، الاغتسال نغتسل في فترة الصباح من الجنابة، يعني بعد ما يؤذن الفجر تغتسل؟ إيه بعد مع الساعة 10-11 الصباح تغتسل من الجنابة. إيه الجنابة التي كانت في الليل. إيه اللي كانت في الليل. وطو صلاة الفجر أين ذهبت يا فوزي؟ لا ما صليتهاش والله. أفا يا فوزي، لا يعني صومك صحيح لكن لابد أن تستيقظ لصلاة الفجر في وقتها أو تصليها مع الجماعة إذا كان هناك مسجد قريب. إيه صومك صحيح، يعني من دخل عليه وقت الصوم وهو لم يغتسل من جنابة الليل فصومه صحيح، لكن لابد يا فوزي أن تحرص على أن تستيقظ لصلاة الفجر مع الجماعة حتى يبارك الله تعالى لك في عملك وفي رزقك وفي ذريتك. بارك الله فيك يا فوز. مرحبا يا فوزي، حياك الله. أبو خالد تفضل. السلام عليك شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنت بخير، مبارك عليك الشهر. أنت بخير. من تأخر يا شيخ. الله يحفظك يا أبو خالد وأنت بخير. الله نبى دعواتك يا شيخ. أبشر، عسى الله يوفقك ويحفظك يا رب. شيخ عندي استفسار. أي. عندي صاحبي الشيخ ما يداوم، يعني ما حصل له وظيفة. اي. واستحق الزكاة؟ ما عنده دخل شهري؟ لا مول. طيب هل ما عنده فلوس اصلا ينفق على نفسه يدفع اجر؟ لا يبحث عن وظيفة الحين قاعد. يجوز ان تعطيه من الزكاة ما يكفيه يعني مصروفا. لا تأتي له وتقول تفضل هذه مثلا 10,000 زكاة. لا اعطيه ما يكفيه مصروف يعيش به حتى يسر الله تعالى له وظيفة. بارك الله فيك. الله يحفظك يا أبو خالد. شيخ ويترامك. أبشر يا أبو خالد، الشباب يعطوك. وانت تعرفني شيخ والله كأن صوت جمال ولا غيره. هي نعم. يا مرحبا يا أبو خالد، خلاص أنا بتصل بك، رقمك عندي. جزاك الله خير. أبشر يا أبو خالد، الله يحييك. طيب أعطوني فرصة يا شباب بس أقرأ سؤالين. يقول يا شيخ،